قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة فقال: أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا. فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ سنتين فدخل عليها فقالت له: يا ابن أخي ما جاء بك؟ قال: سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا. قالت: ارجع إليه فسله لما قال ذلك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. أخرجه الإمامان البخاري وأحمد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث أسلوب جميل وحكمة في الدعوة من أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك بإقناع العصاة بالإسراع بالتوبة النصوح. فقد تأثر الفتى المذكور في الحديث من ذلك العرض القوي في التنفير من قطيعة الرحم، فذهب لزيارة عمته التي قاطعها منذ سنتين. وفي هذا بيان لأثر المواعظ الدينية في تقويم السلوك وصلاح المجتمع. فهذا الفتى لابد أنه قد سبقت محاولات من أقاربه للتأثير عليه في صلة عمته فلم تنجح، وظل تلك المدة الطويلة مقاطعا لها حتى سمع تلك الكلمات من أبي هريرة. وقد كانت عمته حكيمة، حينما طلبت منه أن يسأل أبا هريرة رضي الله عنه عن السبب في مناشدته كل قاطع رحم بأن يقوم من مجلسه، ذلك لأنها كانت تريد من ابن أخيها أن يسمع الزواجر المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قطيعة الرحم. ولما روى له أبو هريرة رضي الله عنه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قطيعة الرحم، كان ذلك مثبتاً له في صلة الرحم ومنفراً له من قطعها. وفي هذا الحديث يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قطيعة الرحم تمنع من قبول العمل الصالح، فهذا وعيد شديد على قاطع الرحم مما يدل على عظم الذنب. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.